وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاد عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وقال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. هنا يأتي مالك رحمه الله بحكم وتفرق بين الهدي المهدى تطوعا والهدي المهدى واجبا أو لازما عليه. عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أن من أهدى هديا متطوعا به كالذي ذكرنا فيه ماذا يفعل؟ الرسول قال للرجل إيش؟ انحرها وإيش؟ واغمس وإيش؟ وخلي بينها وبين الناس، يعني يأخذونها يأكلونها أنت لا تأخذ منها شيء. فسعيد المسيب يقول هكذا يفعل صاحب الهدي التطوع، عطبت في الطريق هذه سعته وهذا مقدوره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ينحرها ويبيحها للناس وليس عليه قضاء بدلها. ما نقولش يطعمها للناس روح جيب واحدة غيرها عشان ما وصلش مكة، لا، هو متبرع مع المحسنة من سبيل، لكن لا يأكل منها، لا يدعو الناس ويأمرهم أشخاص يخصونه كلوا منها دون غيركم، لأنه إذا أكل منها يبقى نحرها لمين؟ لنفسه. وإذا كان معه رفاق وقال تعالوا خذوها تقاسموها يبقى نحرها لمن؟ نخشى أن يتهم أنها أو يدعي أنها عطبت وهي ما عطبت، أراد أن يتجمل على رفاقه بالهدي وادعى أنها عطبت، نقول له لا، المتصدق لا يأكل من صدقته، هي في سبيل الله ابتعد عنها، فإن أكل منها أو أمر أحدا خاصا من ذواته أن يأكلوا منها يبقى رجع في هديه بقدر ما أكل وبقدر ما أطعم الآخرين. هنا مالك يقول عليه بدنة كاملة، وغير مالك يقول لا، عليه بقدر ما أكل أو أطعم الغير. هي بدنة أخذ منها واحد من عشرة، 10% اللي أخذها منه، يقول له عجيب بدنة بدل 10% هذه ربا، لكن مالك يقول لا، لما أنقصها كأنه رجع في هدي عليه واحدة بدنة. ولذا مالك يقول من أكل من هدي التطوع شيئا ولو قليلا عليه غرامة، بأن يأتي بغيره يكون كاملا في سبيل الله. وكذلك ابن عباس كان يرى هذا، أن من أهدى تطوعا لا يأكل منه.